الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء التاسع بعد 70 من ليلة السبت 14 من شهر رجب 1423 هجرية، الموافق 21 من سبتمبر 2002 ميلادية، وهو اللقاء 16 في لقاءاتنا مع أحكام الأسرة، وهو أيضا اللقاء 3 في أحكام الطلاق. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق وهو الثاني في أحكام الطلاق استكمالا لبقية أركان الطلاق الأربعة، وهي الأهل والمحل والصيغة والقصد. تذكروا يا أحباب ما قلناه، استكملنا هذه الأركان وما يشترط في كل ركن منها، ثم تحدثنا عن أنواع الطلاق، وهي الطلاق السني أي الذي أذنت فيه السنة، وهو الطلاق المشروع، والطلاق البدعي وهو بخلافه، ثم ما لا يوصف طلاقها بأنه سنة ولا بدعة، وهو الطلاق بالنسبة لغير المدخول بها، لا ينظر فيه إلى كونه سنة أو لا يوصف بكونه سنة أو بدعة فيجوز طلاقها في أي وقت، وطلاق الصغيرة التي لم تحض، وكذلك الكبيرة التي يأست من الحيض حيث يعلن طلاقهما بالأشهر فلا إشكال في طلاقهما. ثم طلاق المختلعة أيضا لا ينظر فيه إلى سنة أو بدعة، لأنها هي التي طلبت ذلك وخالعت زوجها، وبالتالي لا ينظر لكونها حائض أو طاهر أو غيره. في لقاء الليلة نتحدث إن شاء الله تعالى عن الطلاق الرجعي والطلاق البائن، أحكامهم وما يترتب على كل منهما من آثار، كذلك نتعرض للفرق بين فسخ النكاح والطلاق، فرق بين الفسخ وبين الطلاق، وبعض الأحكام المتفرقة التي يتسع لها الوقت إن شاء الله تعالى. لو بدأنا بالفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن، الطلاق البائن منه بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى، ولتسهيل المسألة نسير مع المطلقة أي الزوجة قبل الدخول ثم بعد الدخول. الطلاق قبل الدخول، ويقصد هنا قبل الدخول يعني قبل البناء والزفاف، قبل الدخول والخلوة، لأنه لو ثبتت خلوة بين الزوجين تأخذ حكم الدخول، يبقى كأنه دخل به. لكن لو حصل العقد، عقد القران، ثم طلق الزوج زوجته المعقود عليها والتي لم يدخل به طلقة واحدة، فهذه تسمى بائن بينونة صغرى، يبقى الطلقة الأولى تجعلها بائنا بينونة صغرى، تصبح أجنبية عنه بمجرد الطلاق، وإن أراد أن يعيدها إلى عصمته أعادها بعقد ومهر جديدين. ونتنبه لمسألة العقد الجديد، يعني لو أنه تم العقد على يد المأذون عقد رسمي ثم حصل الطلاق، ننظر هل حصل بمجرد كلام الزوج في مواجهة الزوجة، إذن هو طلاق وقع منه أي بلسانه أي قولا دون كتابة في ورقة المخصصة لذلك عند المأذون، فعندما يعيدها بعقد جديد يعني يحتاج الأمر إلى صيغة منه ومن ولي الزوجة. هذه الصيغة يعني مثلها مثل صيغة عقد القران الجديد، والاختلاف في أنها لم تكتب عند المأذون، لأن هي الزوجة مسجلة رسميا في الشهر العقاري أنها زوجة فلان، وهو لما طلقها طلقها كلاما ولم يطلقها بورقة، يبقى يعيدها بعقد جديد يعني هو ووليها والشهود والمهر أيا كان هذا المهر، لأنه أصلا هو دافع المهر أو متفقين عليه. هذه معنى عقد جديد. إنما لو تم الطلاق بورقة رسمية عند المأذون يبقى يلزم لإعادتها ورقة جديدة أيضا رسمية برضو من عند المأذون. فهذه المطلقة طلقة أولى تسمى باء بينونة صغرى، صارت أجنبية عن الزوج، وبالتالي إذا أراد أن يعيدها لعصمته أن يتراجع مرة أخرى يبقى لابد من عقد ومهر جديدين. ثم إن طلقها مرة ثانية طلقة ثانية يبقى صارت أيضا بهذا الطلاق باء بينونة صغرى، صغرى الثانية برضو صغرى، يبقى نقص الطلاق لأن الزوج له ثلاث طلقات، بالطلقة الأولى صارت باء بينونة صغرى فبقي له طلقتان، طلق المرة الثانية بقي له طلقة واحدة، حكم الطلقة الثانية كالطلقة الأولى تصير أجنبية عنه وباء بينونة صغرى، وإذا أراد أن يعيدها أعادها بعقد ومهر جديد. الطلقة الثالثة يبقى الثالثة تبته، يبقى هذه الثالثة التي تبينها بينونة كبرى، يبقى مجرد ما طلقها الطلقة الثالثة صارت بائنا بينونة كبرى فلا تحل له إلا بزواجها من رجل آخر زواجا صحيحا مستمرا دائما، وهذا قول الله تعالى فإن طلقها، بعد قوله الطلاق مرتان قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ومعلوم لما تحدثنا عن الأنكحة الفاسدة ذكرنا نكاح المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، فهو ملعون وهو التيس المستعار، سواء قصد هو أو باتفاق مع الزوجة أو الزوج الأولان أن يحللها له هذا حرام، يبقى أن يكون زواجا شرعيا صحيح. ثم إن مات عنها أي الزوج الثاني أو طلقها هو يجوز أن تعود للزوج الأول كزوجة جديدة، يعني على ثلاث طلقات منفصلات عن الثلاثة السابقات. يبقى هذا بالنسبة لي غير المدخول به، غير المدخول به، واضح يا أحباب؟ ولكن في جزئية احنا نأجلها للقاء القادم إن شاء الله، وهي إذا طلق ثلاث تطليقات دفعة واحدة، كما إذا قال أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق طالق طالق، فهذا الحكم نؤجله مع أحكام الطلاق البدعي، الطلاق في الحيض وغيره، للقاء السابق إن كان في العمر بقية إن شاء الله. إنما هذا هو الطلاق البائن، بينونة صغرى في المرة الأولى، بينونة صغرى في المرة الثانية، بينونة كبرى في المرة الثالثة. ننتقل إلى الطلاق الرجعي. الرجعي لا يكون إلا بعد الدخول، يبقى إذا دخل بزوجته ثم طلقها، يبقى مجرد ما طلقها بعد الدخول تكون هذه الطلقة الأولى طلقة رجعية. ومعنى رجعية أنه من حق الزوج أن يراجعها خلال فترة العدة، خلال فترة العدة من حقه أن يراجعها. ولنا حديث مع الرجعة، يعني باب الرجعة لوحده له حديث مستقل، لكن على وجه الإجمال يرجعها لعصمته لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. ولا يشترط هنا رضا المرأة، لا يشترط رضاها ولا رضا وليها، لأنها في حكم الزوجة. ولذلك سنأتي بعد قليل للآية الأولى من سورة الطلاق لنبين ما فيها من أحكام عظيمة وتوجيهات جليلة لو التزم كل الرجال بها لما كانت هناك مشكلة في مسألة الطلاق، ولما ندم رجل أو امرأة على الطلاق الذي يحصل خاصة في هذه الأيام. فهي طلقة رجعية، يعني معناها أنها تبقى في بيت الزوج لا تخرج منه ولا يخرجها الزوج، كما يأتي أيضا في نص الآية الأولى من سورة الطلاق، حتى تنتهي العدة. إن انتهت العدة ولم يرجعها لعصمته صارت انتقلت إلى ما يسمى البينونة الصغرى، يبقى اشتركت مع التي لم يدخل بها في وصف بينونة، بينونة صغرى. صغرى ليه؟ التفرقة بين الصغرى والكبرى انه احنا لما ذكرنا تعريف الطلاق في الشرع ليتذكر، قلنا في الشرع معناه ايه؟ حل عقدة النكاح بعضه او كله. بعضه يعني طلقة اولى او طلقة تانية، يبقى كأنه ثلاث عقد. حل عقدة النكاح بعضه يعني طلق طلقة تظل اثنين، طلق الثانية بقي له واحد، الثالثة يبقى خلاص انحلت العقد، يبقى ادي البينونة بينونة كبرى. فهي بعد ان انتهت فترة العدة من حقه ان يرجعها وهي في حكم الزوجة، وعليه الانفاق عليها فترة العدة واسكنها في بيت الزوجية وعدم اخراجها من هذا البيت حتى تنتهي العدة. إذا أرجعها إلى عصمته يرجعها بالقول أو بالفعل كما يأتي في الحديث عن الرجعة، وحسبت عليه تطليقة. انتهت فترة العدة تصبح بائن بينونة صغرى، يبقى لا تحل له أيضا إلا بعقد ومهر جديد. رجعها لعصمته سواء في فترة الرجعة أو بعد انتهائها بعقد ومهر جديدين، ثم طلقها مرة ثانية صارت أيضا طلقة رجعية، أيضا فترة العدة. والعدة سواء كانت بالأقراء يعني أطهار أو حيضات أو بالأشهر، وفي حديث أيضا مستقل عن أو بوضع الحمل إن كانت حامل، يبقى في حديث أيضا عن العدة حديث مستقل. إذا طلقها أي المدخول بها المرة الثالثة كان الطلاق مجرد الطلقة الثالثة صارت بائنا بينونة كبرى مثلها مثل التي لم يدخل بها، لكن الفرق في إيه؟ في أنها تبقى فترة العدة. طب ولو بقيت فترة العدة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج؟ نعم، لكن هو أجنبي عنه في المرة الثالثة، صار أجنبيا عنها وصارت أجنبية عنه، لأنه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وبالتالي لا يجوز له أن يبقى معها في سكن الزوجة، إذا لابد أن يخرج هو لتبقى هي في مسكن الزوجية، ينفق عليها فترة العدة وحتى تنتهي هذه الفترة. فهي سميت بينونة كبرى بمجرد إيقاع الطلاق للمرة الثالثة لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لكن حفاظا على حق الله تعالى في العدة وحق الزوج تبقى في مسكن الزوجية حتى تنتهي هذه العدة، وبعدها إن كان الشقة من حقها تبقى فيها، ليس من حقها تخرج إلى أهلها لانفصام العلاقة وانقطاع العلاقة وانفصالها بين الزوجات. هذا بالنسبة للطلاق الرجعي. الرجعي نقصت به عدد الطلقات، الطلقة الأولى رجعية بقي له اثنين، الطلقة الثانية بقي له واحدة، الطلقة الثالثة اشتركت مع غير المدخول بها في كونها بينونة كبرى. لو أتينا إلى الحقوق المالية التي تتعلق بهذا الطلاق أو بذلك، نمسك الطلاق البائن، بينونة صغرى. أولا، بمجرد عقد القران بين الزوجين، بين رجل وامرأة، فتاة وشاب، هي زوجته وهو زوجها، فبمجرد هذا العقد يجب عليه الإنفاق عليها، لكن هي في بيت أبيها، فتؤجل مسألة الإنفاق حتى تنتقل إلى بيته ليتولى الإنفاق عليه. لو مات أحدهما، الحديث عن الحقوق المالية، ونضم معه الميراث، الميراث، لو مات أحد الزوجين قبل الدخول، والحال أن عقد القران مكتوب، فما الحكم؟ يرث الحي من الميت. يعني لو مات الزوج قبل الدخول، يبقى المرأة مع انه لم يدخل بها هترث منه، وتستحق صداقها كامل، صداقها كامل بمعجله ومؤجله، يعني بالمقدم والمؤخر، لان الموت بيستحق به الصداق كامل والميراث كامل. طب عليها عدة ولا ما عليهاش؟ في الموت لا بد من العدة مطلقة. عملت ثلاثة؟ لا، ده أربعة، مش ثلاثة بقى. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يبقى دي عدة مطلقة، سواء كانت صغيرة يأمرها بها وليها أو كبيرة، عليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، مع أنه لم يدخل به. ما هو أصل ده كان زوجك، وكان في يوم من الأيام حق لله وحق لهذا الزوج، في يوم من الأيام كان هيدخل بيك، وبعدين أنت هتوريثي فيه. لو كان عنده مال وليس عنده أولاد، يبقى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد، يبقى هتاخدي فيه النص، ولو كان متزوج هتاخدي الربع. نعم، ولكم ولكم نصف، ده بالنسبة للزوج، بالنسبة للزوج الزوج هياخد النص، يبقى هي ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، يبقى هي تورث الربع أو الثمن. وبعدين يحصل مسألة مقاصة، مقاصة بين الميراث وبين ما لها من صداق، صداق مهر معجل ومؤجل. يبقى إذن حقها المالي إنها في هذا الميراث، وعليها حق لله تعالى وهو فترة العدة، والإحداد أيضا وهو من لوازم العدة كما سيأتي. طيب، إن سواء هي التي ماتت أو هو، يرث الحي من الميت بحسب الأنصبة في الميراث، وتعتد المرأة، لكن الرجل لا يعتد، لو هي اللي ماتت هو ما لهوش عدة، لكنه يرث فيها، وبالتالي نشوف الصداق اللي عليه مقدم ومؤخر، ونشوف الميراث اللي يستحقه، ونعمل مسألة مقاصة بين الاثنين وبعض. طب لو طلقها قبل الدخول، يبقى الطلاق قبل الدخول، يبقى ننظر للايه؟ للمسمى وعدم المسمى، يعني هل هناك صداق مكتوب ولا لم يكتب الصداق، لم يتفق على الصداق. ونذكركم بالاحكام لما اتكلمنا عن الصداق، هل يجوز عقد القران بدون صداق؟ اتفقنا يجوز، ليه؟ لقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء، خلي بالكم، ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه. وبعدين تكملة الآية، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. يبقى إذن هنا إذا عقد القرار بدون ذكر صداق، لا اتفقنا عليه ولا سميناه، يبقى وطلقها الزوج ما الواجب لها؟ لا لها المتعة، ملهاش المثل. المثل ده لو دخل بيها ده هي لسه معها سلعتها معها البكارة لم يدخل بيها، يبقى هي بضاعتها سليمة لسه، يبقى إذا لها الايه؟ المتعة. ما أنا كملت الآية هو لا جناح عليه إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هذه الدليل على الزواج أو عقد القران بدون فرض مهر أو صداق. طب ويبقى الحكم يا رب ومتعوهن، يبقى المتعة. وما هي المتعة؟ ما يعطيه الرجل لزوجته جبرا لخاطرها المنكسر على ألم الفراق. ده يعني لو لو لو بنت ناس بقى وتألمت من هذا الفراق الأم يعطيها ما يجبر خاطرها بسبب هذا الفراق وألمه الذي حصل من جهته. يبقى هذه المتعة أقلها إيه؟ ثوب يجزئها في الصلاة، يعني توب طويل تلبسه وخمار بحيث يبقى ده التوب اللي تلبسه في الصلاة، يبقى ده أقل شيء. وأعلاها لا حد له، يعني يعطيها زي ما يعطيها، اديها 1000 اديها 2000 اديها أكثر. يبقى بعضهم الفقهاء كانوا قالوا قبل ذلك أعلاها خادم. خادم يعني ايه؟ يعني يشتري لها عبد أو أمة يقوم يديهولها ملك له مثلا. يبقى معناها انه مالوش حد معين بالنسبة لأعلى شيء في المتعة، يبقى دي لها متعة. طب وإن كان هناك صداق؟ الآية التالية، الآية التالية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. هذه النصف هو بقى. يبقى النصف إمتى؟ إذا احنا كنا فرضنا وقلنا مهرك 10,000 مثلا أو 20,000، يبقى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أي النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. روح يا عم مش عايزين منك حاجة، ولا تنسوا الفضل بينكم. يبقى في حالة العفو خلاص مش عايزين منك حاجة، مع السلامة. مثلا خد ذهبك اهوت ولا شبكتك اهي وروح لحد سبيل الله يسهل لك، يبقى خلاص ده هذا عفو. انما لو تمسكنا خاصة لو قعد سنة ولا سنتين ثم طلق، يبقى في هذه الحالة لها نصف، نصف الايه؟ المهر المسمى. يبقى ان كان هناك مهر مسمى يبقى لها النصف، ده كل ده قبل الدخول. لم يكن هناك مهر مسمى يبقى لها الايه؟ المتعة. والمتعة دي لمين؟ للمطلقة قبل الدخول التي لم يسمي لها مهر، هذه واحدة. طيب ممكن في حد تاني من النساء تمتع يبقى لها متعة؟ نعم. المختلعة، يعني واحدة خلعت جزء ودفعت له ما دفع، نقول له خليك انت كمان كريم واديها ايه؟ جزء من هذا الذي دفعته لك، سميها بتسمى متعة. يبقى المختلعة. ودي بتفكرنا بايه؟ بالكتابة. يعني زمان لما كان فيه عبيد وإماء يقوم ربنا قال وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يبقى لو لقيت الولد العبد ولا الأمة ممكن يجي منه خير ويشتغل ويبقى حر، نقوم نكتب عليه أقساط اسمها نجوم الكتابة أو أقساط الكتابة، مثلا ثمنه 5,000 أكتب عليه أقساط ب100 جنيه كل قسط مثلا في 50، مش كده؟ 50% 5,000 مثلا، كل ما يدفع مبلغ زي بتاع الكمبيالات اللي عليه الأقساط لسيارة الموبيليا غيره، كل ما يدفع مبلغ يبقى بنديله الإيصال أو الشيك أو الحاجة اللي دل على هذا المبلغ. وبعد ما يسدد اللي عليه من السنة إيه؟ إننا نديه جزء من هذا المال الذي سدده، قال عنه الفقهاء ربع هذا الثمن كله. يعني مثلا لو ثمنه 10,000 اديله 2.5، ثمنه 5,000 اديله 1,500، يبقى انا بديهوله مقابل ايه؟ انه يستأنف بيه حياته لأنه صار حرا يعتمد على نفسه. فكذلك هذه المختلعة. والمتعة أيضا تكون للزوجة المطلقة طلاق رجعي بانتهاء فترة الرجعة وعدم إعادتها لعصمة زوجها. يبقى انتقلت للإيه؟ للبينونة الصغرى، لأنها طلاق رجعي مرة أولى ومرة تانية. انتقلت للبينونة الصغرى، فهذه يعطيها الزوج إيه؟ متعة أيضا. يبقى في الآية الأولى التي تحدثت عن المتعة قال الله تعالى ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره بحسب إمكانياته. طب والمطلقة إيه الدليل بتاعها؟ إن لها المتعة. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. يبقى آني لا أسئلة حق بعد الدرس. يبقى هذه المطلقة إن كانت رجعية ولم يعدها زوجها لعصمته يبقى انتقلت للبينونة الصغرى، يبقى يمتعها الزوج، يعني يعطيها أيضا مبلغا من المال أو هدية لجبر خاطرها المنكسر بهذا الفراق. يبقى عرفنا قبل الدخول الموت، الطلاق تبقى لها نصف المهر إلا أن يعفون. طيب بعد الدخول اللي هي الرجعية حصلت وفاة، هي في فترة العدة حصلت وفاة للزوج، ترث منه ولا لا ترث؟ ترث، لأنها في فترة العدة في فترة الرجعة. طيب يبقى ترث لسه على ذمته. طيب انتهت فترة العدة ولم يرجع لعصمته ثم مات أحدهما، يبقى لا ميراث. يبقى الميراث هنا قبل الدخول ما حصلش طلاق، إنما حصل وفاة. طب ولو حصل طلاق مجرد ما طلقها ترث منه؟ لا، ده لسه عايش. ولو واحد يعني أولاده موجودين وحد من العيال بيقول له يابا ما تكتب لنا كل واحد باسمه الفدانين ولا الشجتين ولا غيره، هيقول ايه؟ هتورثوني بالحي؟ انا لسه عايش. يبقى ده لسه عايش وطلقها، ترث منه؟ لا ترث، لها هي لها نص المهر. انما الميراث ده في حالة الوفاة، سواء قبل الدخول او بعد الدخول وكانت على ذمته، يعني كانت زوجة له. ففي المطلقة طلاق رجعي، ترث منه في فترة العدة؟ نعم ترث منه. طب ولو هي اللي ماتت يرث منها برضو لأنها زوجة. انتهت فترة العدة أصبحت أجنبية وبائن بينونة صغرى، يبقى لا توارث. دي في المرة الأولى في الطلقة الرجعية الأولى. طب وفي الطلقة الرجعية الثانية كذلك، دي زي دي. طب وفي الثالثة؟ بمجرد ما طلقها الطلقة الثالثة صارت بائنة بينونة كبرى. طب هي تعتد وهنلزمه بالنفقة. طب لو مات ترثت؟ لا ترثت، لأنها أصبحت أجنبية عنه. إنما الأولى أو الثانية في الرجعية ما زالت زوجة، يبقى لا ترث منه. طب ولو هي اللي ماتت أيضا لا يرث منها، يبقى ده الفرق في الطلقة الثالثة اللي هي بائن بينونة كبرى، لكنها في فترة العدة حق لله تعالى وحق للزوج، علشان لو في حمل هينسب الى هذا الزوج يبقى هو ملزم بالانفاق عليها وباسكانها في بيت الزوجية حتى تنتهي فترة العدة. انما لو كان طلقها الطلقة الثالثة فرارا من ان ترثه، يعني فرارا من الميراث، يعني هو ايه حس كده خاصة بيبقى فور مرض الموت، طلقها مرة أولى ومرة تانية، جه في الثالثة، وفي الحالة دي مش هتكون أم الأولاد، ممكن تكون زوجة تانية، يقوم يجي الأولاد يغصبوا على أبوهم علشان الطين ما يطلعش بره ولا تتوزع التركة على غيرهم، يبقى يخلوا أبوهم يطلق هذه الزوجة التانية. يبقى لو طلقها فرارا من ميراثها يبقى يعامل بإيه؟ بنقيض مقصوده. الله تعالى شو حساب؟ يبقى نقيض قصده يعني هو كان قاصد انه يحرمها من الميراث، نقول له لا. يبقى في الحالة دي ايه؟ اذا مات في فترة العدة مات، مات هو في فترة العدة ترثه، انما لو انتهت العدة يبقى معناها المدة طالت وانتهت العدة اصبحت اجنبية تماما، يبقى لا ترثه في هذه الحالة. يبقى لعل يكون امر يعني الطلاق الرجعي والطلاق البائن وضح في اذهاننا بعض الشيء نزيده ايضاحا. الطلاق البائن بينونة صغرى اول مرة نقص به عدد الطلقات من 3 صاروا بقيله 2. طب والطلاق الرجعي كذلك، طلقها مرة يبقى بقيلها 2. الطلاق البائن بينونة صغرى طلقها مرتين يبقى بقيله مرة. طب وفي الطلاق الرجعي طلقها مرتين يبقى بقيله أيضا مرة. في الطلقة الثالثة سواء كانت بينونة كبرى قبل الدخول أو بينونة كبرى بعد الدخول يبقى انحلت عقدة الزواج ولا تحل له من بعد في الحالتين حتى تنكح زوجا غيره. يبقى في كلا الأمرين في الطلاق الرجعي والطلاق البائن نقص عدد الايه؟ الطلاق. طب نيجي للحل والاستمتاع. في الطلقة الأولى بائن بينونة صورة، هل تحل له؟ لا تحل له. ليه؟ لأنه مجرد ما طلقها ما عليهاش عدة وبالتالي صارت أجنبية عنه بائن بينونة صورة. طب في الطلاق الرجعي مجرد ما طلقها تحل له ولا لا تحل؟ طب يحل الاستمتاع بها؟ هذا اللي بيقول نعم، ده مذهب الحنفية والحنابلة، قالوا يحل له الاستمتاع بها ومباشرتها كزوجة لأنها زوجة، ده الحنفية والحنابلة. إنما مذهب الشافعية والمشهور من مذهب المالكية أنه لا يحل له الاستمتاع بها. ايه دليلكم يا اخوانا؟ ايه وجهة نظركم انه لا يحل الاستمتاع؟ قال ان عقد النكاح، ارجعوا بينا الورا شوية لما اتكلمنا عن عقد الزواج والنكاح، هذا العقد يحل به الاستمتاع من كلا الزوجين. طب وعقد الطلاق ترتب عليه ايه؟ حل عقدة النكاح. يبقى معنى حل يعني فصل عقدة، يبقى ما تحللوش. يقول الله طب ما هي من حقه انه يرجعها كزوجة، نقول ده موضوع تاني. ده اذا كان عاوز يرجعها يبقى يشترط في هذه الرجعة كما يأتي اما قول واما فعل يتم به ارجعها لعصمته. لو رجعها لعصمته يبقى خلاص يعني حسبت عليه وانتهت عدتها، يعني هي عدتها 3 حيضات او 3 اطهار. افرض انه بعد ما طلقها باسبوع او ب10 ايام راجعها تكمل العدة؟ خلاص انتهت العدة. انما العدة دي موضوعة من اجل ان تفكر ايها الزوج كما سيأتي في نهاية الاية الاولى من سورة الطلاق، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. وبالتالي لما تبقى مطلقة طلقة رجعية عند الجماعة الشافعية ومشهور مذهب المالكية يقولوا تبقى في البيت معاك كزوجة، انما ما تنامش معاها في الاوضة، ولو حبيت تدخل اوضه تتنحنح ولا تخبط قبل ما تخش، وكمان يزيد يقولوا ما تشوفش شعرها. هي مش اجنبيه يا اخوانا، بس انت بالطلاق اللي انت عملته ده عاوزين ايه؟ نمسك زمامك شويه، نمسك لجامك شويه. وجهه نظر للفقهاء. انما الحنفيه يقولوا ايه؟ لا دي زوجه وتتشوف وتتزين لهذا الزوج، تتزين له ليه؟ لعله يراجع، حرصا على هذه العلاقة بينهما أن تنفصم هذا الانفصال بل تعود إليه. هذه مسألة التمتع وعدم التمتع اللي هو يسمى بحل الاستمتاع. حل الاستمتاع. لو جئنا للآية التي وعدنا ببيان أحكامها في أول سورة الطلاق، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. لو نظرنا يا أحباب لهذه الآية وجدنا أن كل جزئية فيها كل جملة لها من الأحكام الشيء الطيب والجميل. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يبقى الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. طب إذا طلقتم النساء حديث لمين؟ لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. كأن الله تعالى يقول له صلى الله عليه وسلم قل لأمتك إذا أردتم طلقتم، فيبقى الحكم اللي جاي، يبقى الحديث موجه للرسول صلى الله عليه وسلم والحكم يختص بالأمة الإسلامية بالكامل. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني فطلقوهن لعدتهن، طلقوهن الطلاق المشروع المأذون فيه والذي أذنت فيه السنة وعلمه لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تحدثنا عن الطلاق السني في اللقاء السابق قلنا إن اللي أذنت فيه السنة وهي أن يطلقها إيه؟ طاهرة في طهر لم يمسها فيه، ويطلقها طلقة واحدة ولا يتبعها بطلقة أخرى حتى تنقضي عدتها. لو فعل المطلق أو الرجل ذلك ما ندم على ما فعل، إنما لو طلقها في الحيض، لو طلقها في طهر مسها فيه، يبقى لا يأتي بقى ليه إن ده طلاق بدعي، أو طلقها بالثلاث بكلمة واحدة أو ثلاث كلمات متفرقات، كل ده طلاق بدعي يأتي بيان أحكامه في اللقاء القادم إن كان في العمر البقية إن شاء الله. يبقى لي فطلقوهن لعدتهن، يعني من قبل، أي من جهة العدة، لأن الأصل لما تبقى مطلقة يبقى عليها عدة. مين اللي عليها عدة؟ المدخول بيها. طب وغير المدخول بيها ما عليهاش عدة بالنسبة للطلاق. يا أيها الذين آمنوا، سورة الأحزاب، إذا نكحتم المؤمنات يعني عقدتم على المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني تحسبونها وتتربصون تحسب العدة، مالكش عليها عدة. ليه؟ لأن أنت لم تمسها من قبل أن تمسهن. يبقى اللي ما عليهاش عدة المطلقة قبل الدخول، اللي عليها عدة مطلقة بعد الدخول. يبقى فطلقوهن لعدتهن، لأن العدة كما سيأتي إما أن تكون بالأقراء يعني الحيض أو الطهر، وإما أن تكون بالأشهر، وإما أن تكون بالإيه؟ بالحمل. يبقى لو امرأة حامل وطلقها زوجها حملها واضح ما فيش مشكلة في طلاق. ليه؟ لأنه معلوم أن عدتها وضع حملها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملها، فيش مشكلة. إنما المشكلة في أنه لما طلقها في طهر مسها فيه يا ترى حملت ولا ما حملتش، ما احناش عارفين، وربما يندم على أنه أوقع الطلاق وهي حامل. افرض قاعدة معها 10 سنين وما بتخلفش، وجيه في النهاية قال لنفسه أنا هعمل بيها إيه، أنا عاوز أتجوز واحدة تانية وما عنديش مقدرة أتجوز 2، وجيه مطلقها، طلعها من هنا وهي بتعتد وطالت فترة العدة اتضح إنها حامل، يندم ولا لا يندم؟ مثلا يقع عليه الندم. يبقى فطلقوهن لعدتهن. طب ولو كانت حائط وطلقها، الحيضة اللي طلقت فيها لن تحسب من العدة، يبقى لسه هتستنى كمان 3 حيضات، يبقى في ذلك تطويل للعدة عليها وإضرار بيها. يبقى هذا أمر أيضا ليس مشروعا، يعني ده طلاق بدعي اللي احنا قلنا فيه. نكمل الآية، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. أحصوا العدة يعني احسبوها إن كانت بالأقراء ولا بالأشهر ولا بوضع الحمل، لأن هذه العدة حق لله تعالى أولا، يعني ما يصحش 2 يتفقان على إسقاط العدة من فهم. ولذلك يقولوا إيه العدة بالنسبة للمرأة المسلمة كم قرن؟ والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قرن، يبقى ثلاث أقراء، يعني ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار. طب مجرد ما حاضت الحيضة قرينة على إيه؟ على براءة الرحم من الحمل. يبقى كفت الحيضة الواحدة في إيه؟ في معرفة إن الرحم مفيهوش حمل. طب الثانية والثالثة ليه؟ يبقى جت الحيضة الثانية والثالثة ليه؟ تعبدا، لأن ده حق لله تعالى. وعلشان لما تبقى الثلاث حيضات في بيته ربما الشهر اللي عدى لسه القلب فيه شوية وزعلان من ناحيته، يعدي الشهر الثاني العملية ايه؟ تخف شوية، نخش في الطهر في الشهر التالي يقعد يفكر واحباب واخوانه اللي حواليه، طب وانت المسكين هتروح فين وهتعمل ايه ومين اللي هيخدمك وهتتمتع مع مين ومنين تلاقي تتجوز تاني. يبقى جايز في الشهر التالي، يبقى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. يبقى في احصاء العده وحسابها حق لله نمره واحد، حق للزوج لانه قد يكون المرأة في بطنها حمل فينسب إليه هذا الحمل. طب وحق للزوجة لأن واجب عليه إسكانها في فترة العدة في منزل الزوجية والإنفاق عليه، يبقى هذه الحقوق المتعلقة بالعدة. وحق للزوج الجديد اللي ممكن يتزوجها في حالة عدم إرجاع الزوج الأول لزوجته، يعني بعد ما تنتهي العدة يا بنت الناس ممكن تتزوج ولا لا؟ يبقى لو تزوجت الزوج الجديد عاوز ايه؟ عاوز امرأة نظيفة خالية من الحمل. فلو لم تعتد او اعتدت شهر واحد ولم يتبين ان في حمل او لا، يبقى ممكن يكون في حمل في الرحم من الزوج الاول ويتزوج الزوج الثاني وتأتي بولد. واقل فترة للحمل كام يا شيخ سامي؟ ستة اشهر. يبقى ممكن بعد ما تزوجها تأتي له بولد ستة أشهر. يبقى الشرع هيقول ايه؟ الولد للفراش، ينسب للزوج الجديد، مع انه قد يكون هذا الولد من الزوج الاولاني لانه عدت فترة الايه؟ العدة. طيب يبقى واحصوا العدة، شوفوا بقى كلام ربكم، واتقوا الله ربكم، خافوا ربنا في طلقكم لنسائكم وفي أموركم كلها، اتقوا الله. لأنه هيأتي بعد كده في الآيات يا شيخ محمود، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولذلك كان يجي اللي يسأل سيدنا علي أو عبد الله بن عباس يقول له طلق زوجته 100 طلقة 100، ده انت ليك 3؟ يقول له بانت منك ب3 والـ97 عصيت فيها ربك. يجي واحد يطلق زوجته طلاق بدعي يقول له عصيت ربك فلم يجعل ولم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا. عاوزين تعلقوها في رجبة الايه؟ العلماء. يقول لك علقها في رجبة عالم واطلع منها ثاني، مريح نفسك انت. لذلك تأتي الأسئلة، يسأل 10 علماء عشان لحد ما يجي له واحد منهم في النهاية يقول له عم روح رجع زوجتك ما فيهاش حاجة، ده ابن تيمية ولا ابن القيم بيقول كذا ولا كذا. يبقى مثل هذا الأمر لا، مطلوب من الجميع واتقوا الله ربكم، خافوا ربكم. ثم لا تخرجوهن من بيوتهن، ما تطلعهاش أنت بقى من بيتك اللي هي مين؟ اللي هي الرجعية، الزوجة اللي هي فترة الرجعة، ما تطلعهاش من بيتك، لا، حقها أن تسكن في بيتك وتنفق عليها وتدفع إيجار البيت أو إيجار الشقة طالما هي فترة العدة. طب ممكن أنا ما طلعهاش إنما هي إيه؟ اللي عاوزة تطلع وتروح لأبوها، يبقى ولا يخرجنا. ودي ناحية بتغيب عن الكل تقريبا، يعني لما واحد بيطلق واحد مراته مجرد ما أهلها يعلموا تعالى. والشغل بقى العنجهية اللي بيحصل ده الفتافيت اللي بتفضل من اخواتك الصغيرين توكل عيلته البعيد. دخلنا بقى في شغل ما بقاش ما فيش تقوى بقى، ما فيش تقوى خوف من الله وتنفيذ للاحكام. ما هو القران بيتلى وايات بتتلى، لكن يعني الشغلانه مصمصه شفاه ويوم الجمعه يقرا القران وفي المياتم وخلاص، انما مين اللي بيعرف احكام؟ يبقى اين هذه الاحكام؟ والله لو في ميتم ولا في مناسبه في يوم جمعه وتليت مثل هذه الايه وفسر الشيخ او اتى بتفسير الله من كتب التفسير كان اولى من مجرد القراءه التي لا يعي معظم الناس احكامها ولا فقهها. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، وهم ما يطلعوش، حقا لهذا الزوج وصيانه لهذا الحق ولحق الله تعالى في العده، الا ان ياتين بفاحشه مبينه. فاحشه مبينه قولها بذيء وقبيح وافعلها مشينه وتسبب ضررا لمن في البيت، قد يكون الزوج معاه ابوه وامه واخواته ولا غيره، هذه الزوج بتسبب اضرار، وبقائها في البيت يعمل مشاكل. يبقى في هذه الحاله هذه الاستثناء انها تخرج بقى وتقعد في بيت ابوها لحد ما تنتهي العده. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين بفاحشه مبينه تلك حدود الله. هذه الحدود اللي ربنا حدها لنا عشان لا نتعدى هذه الحدود. طب واللي يتعدى هذه الحدود؟ ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. انت ظلمت نفسك او هي ظلمت نفسها او ابوها ظلم نفسه باخراجها غصبا عن زوجها من بيت زوجها، ويروح الزوج المسكين يحفى وياخذ المراضي معاه مره واثنين وعشره لارجاع زوجته. ما ترجعش. طب ما انتم خالفتوا امر الله ولم تتقوا الله فلم يجعل لكم مخرجا. ثم ختام الايه بقى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. هي تفكر فيما حصل بينها وبين زوجها، هو يفكر، وبعدين تعود المياه الى مجاريها مره اخرى وتنتهي الايه؟ هذه الازمه او مساله الطلاق. في مساله اقول عليها مساله الهدمه، بس يعني احيانا ما نذكر بعض الجزئيات، ربما الواحد يقرا او حاجه يقول يعني ايه الهدمه؟ يعني اولا اتفق الفقهاء على انه اذا طلق الزوج زوجته سواء لم يدخل بها او دخل بها ثلاث تطليقات فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجه، ولازم النكاح يكون نكاح صحيح، مش نكاح على الورق ولا صوري ولا يحلفوه انه ما يجي ناحيتها، لا. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة: لا لعلك تريدين ان تعودي الى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني كناية عن الجماع الحقيقي. طب لو طلقها، لو عادت له بعد ذلك الزوج الاول بعد ثلاث طلقات، تعود ايه؟ كزوجة جديدة على ثلاث طلقات. طيب لو طلقها المرة الأولى أو الثانية ولم يرجعها لعصمته قبل الدخول بعقد ومهر جديدين، أو بعد الدخول لما رجعهاش في فترة الرجعة، أو انتهت الرجعة ولم يرجعها، ثم تزوجها رجل آخر، هل يهدم زواج الرجل الآخر ما سبق من طلقات ولا لا يهدم؟ الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف قال يهدم، يعني معناها إيه؟ لو رجعت بعد طلقة أو طلقتين ترجع كزوجة جديدة على ثلاث طلقات. إنما جمهور الفقهاء قالوا إحنا مش محتاجين الزوج الثاني ده لتحليلها للزوج الأول، فلو تزوجت زواجا ثانيا، جمهور بقى المالكية والشافعية والحنابلة قالوا إيه؟ لا يهدمه. يعني إيه لا يهدمه؟ يعني لو كان مطلقها مره فاضله اثنين، مطلقها مرتين يبقى فاضله واحد. ادي معنى مساله الهدمه. باقي طيب في حالات يطلق فيها القاضي، هنديها اجمالا بس مش هنديها فقها، لانه برضه ما خدوها من الفقه، هنديها اجمالا ليه؟ لانه لو وصلت المراه لهذه الحاله يبقى عن طريق محامي علشان خاطر المواد القانونية وما إلى ذلك. هذه الحالات لم يرد فيها نص صريح في القرآن أو السنة، لكن استنبطها الفقهاء المجتهدون من روح النصوص من الكتاب والسنة. وهذه الحالات التي يطلق فيها القاضي نص عليها القانون 25 لسنة 1920 و25 برضو نفس الرقم لسنة 1929. حالتين في القانون الأول اللي هو سنة 29، التطليق لعدم النفقة يعني الإعصار بالنفقة، جزها مش قادر ينفق عليها ولا يسكنها ولا يكسوها، يبقى ده يجوز التطليق لهذا الأمر. وللعيب، العيب بقى التطليق للعيب يكون فيه عيوب في الرجل تمنع من وطئه للمرأة، أو عيوب في فرج المرأة من مثل الرتق أو الفتق أو ما إلى ذلك في أشياء، أو الإفضاء أو القرن، يبقى هذه عيوب تمنع استمتاع الزوج بزوجته. يبقى في هذه الحالة والله لما يبقى الزوج عارف ان في زوجته عيوب او هي عارفة، ممكن ايه كل واحد يروح لحد سبيله بدون فضائح وبدون قضاء وبدون محاكم. انما لو لم يطلق الزوج، يبقى في هذه الحالة يرفع الامر للقضاء، وتنظر مثل هذه الحالات في جلسات سرية عشان يعلم ان بالزوج او بالزوجة عيوب معينة. في عيوب مشتركة بين الاثنين، منها الجنون والبرص والجزام والعياذ بالله، ربنا يعافينا من هذه الأمراض. يبقى لو وجدت في أحد الزوجين يجوز التطليق لهذه العيوب. في سنة 1929 قانون 25 أتى بثلاث حالات للتطليق: التطليق للضرر أيضا إذا سبب الزوج ضرر لزوجته بالإيذاء أو الضرب أو إلى ذلك، بغياب الزوج بلا عذر مدة أكثر من سنة ولا يعلم عنه شيء ولا يراسل زوجته وتتضرر من ذلك، والتطليق لحبسه لو حبس الزوج حكم عليه حكم نهائي 3 سنوات فأكثر، وتضررت الزوجة بعد مرور سنة، لها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليطلقها لهذه الأم. أحيانا برضو عشان نقول الفسخ، فسخ النكاح إيه الفرق بينه وبين الطلاق؟ إحنا حديثنا في الطلاق، لكن الفسخ نوع من الفرقة أيضا بين الزوجين. فما هو الفرق بين الفسخ وبين الطلاق؟ الفسخ يعتبر نقض للعقد من أساسه، يعني كأنه لم يكن، وإزالة للحل، لا حل بين الزوجين. زي إيه؟ في الرضاع، لو ثبت الرضاع بين الزوج والزوجة يبقى نقوله إيه؟ يفسخ. معناها نقض العقد من أصله ولا يحل أحدهما للآخر. إنما الطلاق إنهاء للعقد لكن مع بقاء الحل، خاصة في المرة الأولى والثانية، إنما المرة الثالثة يبقى انتهى ده. الفسخ برضو يقول ممكن يكون بسبب حالات طارئة، يعني ارتدت الزوجة أو ارتد الزوج والعياذ بالله، يبقى في هذه الحالة نعمل ما يصحش بقى، ولا تنكح المشركات ولا تنكح المشركين، يبقى يفسخ هذا النكاح. وممكن يكون حاجة اسمها خيار البلوغ لأحد الزوجين، لو كان زوجة صغيرا يقولوا لما يبلغ يختار، يشوفها دي تنفعه ولا دي دا ينفعه، يبقى اسمه خيار البلوغ. أو خيار الأولياء إذا نكحت الزوجة من هو ليس كفءا له، يبقى من حق الأولياء أنهم يختاروا فسخ هذا النكاح. إنما القضاء ده من حق الزوج، وسبقت أحكامه التكليفية الخمسة. من حيث الآثار، الفسخ لا يحسب من عدد الطلقات، إنما الطلاق يقلل عدد الطلقات، المرة الأولى بقيله 2، المرة الثانية بقيله 1. جزئية أخرى من التسع الوقت، الإشهاد على الطلاق، يعني هل يلزم الإشهاد على الطلاق؟ جمهور الفقهاء أنه يقع الطلاق من الزوج دون حاجة إلى بينة ولا إلى شهود، لكن فقهاء الشيعة الإمامية وروي عن أهل البيت رضي الله عنهم الإشهاد شرط في صحة الطلاق، أخذا من قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. طب إحنا نعمل إيه؟ الرأي الراجح استحباب وندب الإشهاد، يعني يستحب الإشهاد لو واحد طلق زوجته، نقول اشهد يا فلان وفلان إنه زوجته طالق، علشان لا ينكر أحدهما هذا الأمر إيه بعد ذلك. الطلاق بالكتابة ممكن يقع الطلاق بالكتابة إذا كانت بينة وواضحة بخط الزوج أو عن طريق المأذون، ومرسلة على عنوان الايه الزوجة، حتى لو كان الزوج يستطيع الكلام ممكن مش عاوز يكلمها بالبطء لكن بعت لها ورقة. طب وبالإشارة من الأخرس، النطق بالنسبة للأخرس معدوم، يبقى إشارته إذا كانت مفهمة تقع بها بالإشارة الطلاق. طب وإذا لم تكن الإشارة مفهمة لا يقع الطلاق. طب وإن كان يستطيع الكتابة يبقى يكتب أفضل من الإيه؟ الإشارة، لأنها أدل على وقوع الطلاق. في اللقاء القادم إن شاء الله نتحدث عن أحكام الطلاق البدعي، طلاق الحيض والحلف بالطلاق والطلاق بالثلاث إلى آخره. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بأمور ديننا وأن يفقهنا فيه، وصلى الله وسلم على محمد وصحبه وسلم.